إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أفلح من زكاها، حقيقة أقسم الله تبارك وتعالى عليها بعدة أقسام. قال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه كلها أقسام حلف يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام جميعا، ثم يأتي بالمقسم عليه فيقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الفلاح فهو صلاح الدنيا والآخرة، والفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، هذا هو الفلاح، لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، والمطلوب الأكبر والخير الأعظم والفوز العظيم والفوز الكبير هو سكن الجنة. من وصل جنة الله تبارك وتعالى فقد فاز بالفوز الأكبر، وهذا الذي أفلح. ومن خسر الجنة دخل النار، وهذا الخائب، هذا الخائب. فالخيبة والخسران الأعظم، الخيبة التي ليست وراء خيبة، والخسران الأعظم الذي ليس مثله خسران، أن يصل الإنسان إلى النار. كل من دخل النار فقد خاب وخسر وضاع وهلك الهلاك المبين والكبير. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأن من زكى نفسه فهو المفلح، ومن دس نفسه فهو الخائب الخاسر. والتدسية هي القذارة والنجاة. وأما الزكاة فهي الطهر، فالنفس الطاهرة الطيبة هي النفس الزكية، والنفس الخبيثة هي هذه النفس التي تنجست وتقذرت. والدين الذي جعله الله تبارك وتعالى شرعة لعباده، هدفه في النهاية تزكية النفوس وتطهيرها وتطهيرها. فتوحيد الله تبارك وتعالى زكاة، وذلك أنه اعتراف بالحق، فالله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، قوله حق وصدق، فهو إله العالمين ورب العالمين سبحانه وتعالى، وخالق الجميع والمتفضل عليه، ولا تصح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فمن اعترف بذلك وآمن به وقام بحق ذلك بحق الله تبارك وتعالى عليه طهر قلب. هذه طهارة قلب، لأن هذا صدق وتصديق وإيمان بالحق واعتراف به. وأما من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد تنجس في النجاة الكبرى. فالشرك بكل ظروفه، فأعظم الشرك اتخاذ إله غير الله تبارك وتعالى يعتقد فيه صفة الرب تبارك وتعالى من الخلق والرزق أو الإحياء أو الإماتة أو الإماتة. وقد اتخذ البشر آلهة شرك، عبد الناس الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأحجار والأشجار. ولكن أكثر الشرك تلبيسا وتدليسا ما يتعلق بعبادة من يتعلق بالله تبارك وتعالى، كمن عبدوا الملائكة ظنا أنهم بنات الله، ومن عبدوا عيسى ظنا أنه ابن الله، ومن عبدوا الصالحين أيضا في زعمهم أنهم أولياء الله. وهذا النوع من الشرك هو أخطر أنواعه، وذلك أنه يتعلق هذه المعبودات لها تعلق بالله سبحانه وتعالى. فالملائكة خلقه وعبيده سبحانه وتعالى، وهم عباد مكرمون عند الله، ولذلك من يعبدهم يظن أنه بعبادة الملائكة كذلك يعبد الله ويتقرب إلى الله، لأن الملائكة هم عباده. وكذلك من عبد عيسى فإن عيسى رسول الله تبارك وتعالى، وإنسان مكرم كرمه الله تبارك وتعالى، هو كلمة الله وروحه ورسوله وعبده، والذين عبدوه إنما في ظنهم أنهم عبدوا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. طبعا غلب فيه من عبده، غلا فيه حتى جعله ابن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. والذين عبدوا الصالحين عبدوهم لأن لهؤلاء الصالحين تعلق بالله على أنهم عباد الله وأولياءه. والحال أن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يعبد غيره، فهو وحده المستحق بالعبادة. وهؤلاء المكرمون عند الله من ملائكته ورسله وعباده الصالحين، إنما جعل الله تبارك وتعالى حقوقهم على المؤمنين أن يحبوهم، أن يطيعوهم. فطاعة الأنبياء مطلوبة، أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، وأمر سبحانه وتعالى بمحبته ومحبة الصالحين، لكنه لم يأمر بعبادة. فإن العبادة لله وحده، العبادة وهي صنوف القربات التي جعلها الله له، كأن يصلى له ويسجد له ويقام بين يديه ويذبح له وينذر له ويدعى وحده سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يملك الدنيا والآخرة، يملك كل شيء، هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يطلب من غيره ولا يدعى غيره سبحانه وتعالى. فالذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى ممن له تعلق بالله جل وعلا، هذا النوع من الشرك شرك ملتوي، وشرك فيه تلبيس. وإبليس قد لبس على الناس لهذا الشرك، أول شرك وقع في الأرض على هذا النحو. فإن أول شرك وقع في الأرض إنما وقع في قوم نوح، فقد كان بين آدم ونوح يقول النبي 10 قرون كله على التوحيد، أمة صالحة موحدة لا تعرف العبادة إلا لله. ثم مات منهم رجال صالحون، لما مات هؤلاء الرجال الصالحون وقد ذكرهم الله وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، جاء الشيطان وسول للناس أن ينصبوا لهم تماثيل حتى يتذكروه، يصنعوا لهم صور من باب الذكرى له وتنصب في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها. لما تعقادم العهد عبدت هذه التماثيل، وجاء الشيطان أخبرهم بأنه المطر والرزق يطلب عن طريق هؤلاء، يعني يطلب من الله عن طريق هؤلاء الصالحين، فيدعى هؤلاء الصالحون ليستشفعوا من الله عز وجل فينزل المطر، فدخل الشرك منهم. كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، ثم مات منهم رجال صالحون، فأتى الشيطان إلى الناس فسول لهم أن ينصبوا لهم، قال انصبوا لهم أصناما. ولما تقادم العهد عبدت من دون الله تبارك وتعالى، يعني بعد جيلين جاء الشيطان وقال لهم إن من كان قبلكم كان يدعون هؤلاء وينزل بهم المطر. فهذا الشرك هو أعظم تلبيس، لأن العابد يظن أنه يعبد الله تبارك وتعالى، والحال أن الله لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد غيره جل وعلا، الله يعبد وحده. وأما الصالحون فإنهم يحبون يوالون في الله تبارك وتعالى، لكن لا يعبدون، لا يعطون حقوق الله تبارك وتعالى، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ولو أشركوا بالله تبارك وتعالى من يحب الله، يعني من يحبهم الله، فإن الله لا يرضاها. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يأمر أحدا أن يعبد أحدا دونه سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه ما من ملك ولا نبي أمر الناس أن يعبدوه دون الله، قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني أن هذا لا يمكن ولا ينبغي، كيف يكون هذا؟ الله يتفضل وينعم على شخص فيعطيه الكتاب والحكم والنبوة، ثم يأتي هذا الشخص ويقول للناس اعبدوني مع الله، هذا يكون لا يكون رسولا، بل يكون قد تجاوز حده وأشرك بالله تبارك وتعالى، بل طاغوت ودعا الناس إلى عبادة نفسه. وهذا لا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالله هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى. فهذا أول التزكية، أول باب في التزكية هو أن يكون القلب سليما لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقك وسواك ومن عليك وتفضل عليك، ولا يوجد أحد فعل هذا إلا الله تبارك وتعالى. وكل ذي فضل بعده عليك فإنما يعطى من الجميل بحسب هذا الفضل، كالوالدين وكل من له فضل، كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ما قال واعبدوا الوالدين مع الله، فإن الوالدين لهم تفضل على أبنائهم، لكن المطلوب في مقابل فضل الوالدين هو الإحسان إليهما وليس عبادتهم. فمن عبد أباه أو أمه وترك شيء مما لا يجوز إلا لله له فيكون كافر بالله تبارك وتعالى، لأن العبادة لله وحده، وأن كل من له فضل عليك بعد الله فإن له حقوق تؤدي، والدين، المعلمين، المتفضل عليك بجميل. والنبي يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. فكل من له جميل يقابل جميله بالشكر وليس بالعباد، فلا يجوز أن نسجد لمتفضل، لرجل كريم، لملك، لأمير، لغيره، سجود لله أو قيام بين يديه أو ذبح له أو نذر له. كل من له فضل عليك بعد الله تبارك وتعالى فإنما يشكر لفضله ويقابل إحسانه بإحسان، لكن لا يعبد مع الله، وإنما العبادة إنما هي لله وحده. فهذا أول باب من أبواب التسبيح. الباب الآخر، الله تبارك وتعالى كل أوامره التي أمر بها عباده إنما هي لزكاة النفوس، فالصدق طهارة والكذب نجاسة، والكرم طهارة ونظافة، والبخل والشح مرض وقذارة، العفة طهارة، فالعفيف عن أعراض الناس وعن أموال الناس وعن الفواحش هذا نظيف طاهر ذكي النفس. وأما الزاني والوالق في أعراض الناس وفي أموالهم فهذا نجس بحسب ما حمل من هذه النجاسة. المعاصي كلها قاذورات، قاذورات معنوية تنجس النفس، والطاعات طهارة، طهارة للنفس. كل طاعة لله فإن الله لا يأمر إلا بالطهر والنظافة وسلامة القلب، وكل ما نهى الله عنه إنما هو نجاسة يدنس النفس ويقذره. فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الطهارة لله، هذه طهارة للنفوس وتزكية لها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فالفحشاء وهو كل الذنوب القبيحة، والمنكر كل ما نكره الله لنا و فطر عباده المؤمنين على نكارته وبغضه من الأقوال والأعمال فهذا منكر، والبغض الظهر، كل هذا ينجس القلب، ينجس القلب وينجس النفس. فهذا الباب الثاني. الباب الثاني من أبواب الطهارة التزام شريعة الله، شريعة الله نظيفة، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما في النهاية هو لطهارة النفوس. هو الذي أرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقراءة القرآن، القرآن جاء لتزكية النفوس ويزكيهم، عملية تقويم بها بالتعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا فضل الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. المؤمن طيب طاهر نظيف سليم القلب، والكافر نجس خبيث القلب. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام منها. نجس نجاسة قلوب ونجاسة مع، وذلك أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، جحدوا ربهم وكفروه، ربهم الذي خلقهم سواهم وعطاهم ورزقهم، يجحدون ويكفرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شفقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فالذي خلق هذا يكفر؟ يشرك به؟ يجعل إله معه؟ يعطى الشكر والنعمة وثمرة القلب لغيره؟ يصير مجرم، مجرم. فقول الله قتل الإنسان ما أكثره، يعني ما أشد كفره، كفره بالله تبارك وتعالى، أن يقول إنه لن يعيده يوم القيامة أو إنه لن يحاسبه من كفره. كيف تكفر بلقي الله تبارك وتعالى؟ الله لا بد أن تلقى، فلا بد أن تلقى، كل إنسان لا بد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يخلق عباده سدى وعبث. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقى، لا بد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله، يرجع إلى أهله، أهله في الجنة، الحور العين، القصور، زوجاته، ولدانه، خدامه، هذه مسرورة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو يوم القيامة ثبورا، هلاك على نفسه، يقول يا هلاك البعيد، يعني يدعو على نفسه بالهلاك، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرور في الدنيا، كان في الدنيا مسرور مع كفره وعناده، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن وهو في الدنيا اعتقد أن لن يحور، لن يرجع إلى الله عز وجل. قال جل وعلا بلى إن ربه كان به بصير، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذا الله يختم هذه الأختام ويقول أيها الناس لا بد أن تركبوا طبقا عن طبق، حالة بعد حال، ستسيرون في حال بعد حال إلى الله حتى تصل إلى ربك. لا بد. عشت، كتب الله لك طول العمر تعمر، ثم مكتوب عليك الموت، لا بد أن تموت، ثم تكون في البرزخ ما شاء الله أن تكون، ثم تبعث رغما عنك، ثم تقف الموقف العظيم، ثم تحاسب على عملك. هذا لا بد. لا تركبن طبقا عن طبق. ثم قال جل وعلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يوعون، يخبئون. اللي يخبيه الكافر هذا اللي حطه هنا وهنا وهنا في قلبه في بيته في غيره، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فإذا المؤمن طاهر طيب القلب سليم، وهذا الذي ينجو عند الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا زكي النفس الذي زكى قلبه، سليم من الشرك أول شيء، أكبر نجاة. سليم من هذه الأمراض، من هذه الخبائث التي سماها النبي خبائث القاذورات. هذه قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات في المعاصي كالزنا وغيره، قال النبي: فليستتر بستر الله، فإنه من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه. يعني من أظهر صفحته وقام عليه الشهود والبينة أنه فعل هذه يعني الجريمة التي فيها حد، فإن النبي مأمور أن يقيم الحد عليه بأمر الله تبارك وتعالى، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقد أمر النبي أن يقيم شريعة الله تبارك وتعالى وحدود الله تبارك وتعالى، ونزل في خصوص يعني هذه الحدود آيات مخصوصة كقوله جل وعلا في الزنا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا حكم الله تبارك وتعالى أنزله، ويقول هذه السورة: أنزلناها وفرضناها. فرض هو الإيجاب، يعني أوجبنا العمل به، ثم وجه الله تبارك وتعالى هذا، فذكر حد الزنا وذكر حد القذف، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم ذكر بعد ذلك حد الملاعنة لرجل رأى زوجته على الفاحشة وليس عنده شهود يشهدون، فأنزل الله تبارك وتعالى الحكم في هذا، قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فهذه أحكام الله تبارك وتعالى ينزلها. وكذلك ما أنزل في السرقة، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا الشاهد أن الله تبارك وتعالى أنزل يعني في هذا القرآن أحكامه، وكل هذا لإقامة هذه الشريعة المطهرة. إذن لا زكاة إلا باتباع شريعة الله تبارك وتعالى. وأعود مرة ثانية إلى التذكير بقول النبي: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه الحد. عندما يقول النبي أقمنا عليه الحد أي بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى أقامه يعني في هذا الأمر. فالمعاصي كلها قاذورات، والطاعة طهارة. فالمفلح هو من زكى الله يقسم، يقول: والشمس وضحاها، هذه تقنى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا جلاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. أقسام هذه متعددة على هذا النحو. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب. الله يقسم على هذه الحق. إيش المعنى؟ المعنى أن المفلح حقا هو هو من زكى نفسه. والخائب الخاسر من دلس نفسه. كيف يزكي نفسه؟ باختصار هذا: يؤمن بالله تبارك وتعالى ويوحده ويعبده وحده لا شريك له، يتبع الدين والشرعة المطهرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، فهي شرعة طاهرة، شرعة مطهرة. لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فصحف مطهرة عند الله، وما فيها تطهير، طهارة ونظافة. فمن أراد الفلاح الله يقول عليه أن يزكي نفسه، ومن أراد الخيبة والخسران فليدنس نفسه، دنس نفسه بالشرك بهذه المعاصي. وعلى قدر ما يأخذ من هذه المعاصي يأخذ قدر، وهذا ما يمكن يدخل الجنة إلا بعد أن يتطهر. فأما المشرك فإنه لا طهارة، ما طهارة، يوضع في النار الأماد هذه ولا يتطهر، ما يتطهر. الشرك نجاسة حتمية ما تخرج خلاص من صاحبها، تبقى ملاثمة له، ملاثمة يعني خلاص سرمدية لا تنقطع عياذا بالله. وأما أهل الإيمان فالمعاصي التي دون الشرك هي قضاء، إما أن يبتليه الله تبارك وتعالى، أن يبتلي صاحبها بأنواع من العقوبات الدنيوية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأي مصيبة تأتيك اعلم أنها من قدارة ارتكبها، لا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا بد إن هذه عقوبة، وقد تكون هذه من رحمة الله بالمؤمن أن يعجل له بعض العقوبة في الدنيا، لأن العقوبة إذا أجلت إلى الآخرة تصير أشد. فهذه وقد يعاقب عليها في قبره، وقد يعاقب عليها في المحشر، وقد يعاقب عليها في النار، لا إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى لصاحبها. فلذلك على العبد الذي وقع في نجاة من هذه النجسات، في قذارة من هذه القذارات، أن يبادر، يبادر بالاعتكاف، بالتوبة إلى الله. التوبة غسل، التوبة إنما هي عملية غسيل، والطاعة عملية غسيل، الصلاة غسيل وطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. واحد جالس ساكن على حافة نهر ويروح يغتسل، ينزل في هذا يغتسل نهر نظيف، يغتسل من هذا النهر 5 مرات كل يوم، فالنبي يقول: يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 محو للخطايا، فإن الإنسان إذا صلى الله تبارك وتعالى يمحو عنه يعني ذنوبه، بدءا من الوضوء، كما قال النبي: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أشفاره، من تحت أظفاره، فإذا تمضمض خرجت الخطايا مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، بكل خطيئة ارتكبها فضل. والفم يرتكب خطايا كثيرة، خطايا اللسان 10 وزلاته عظيم. وكذلك إذا غسل وجهه يقول النبي: خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه. فالوضوء طهارة ظاهرية وطهارة باطنية. طهارة ظاهرية من الدنس والقدر الظاهر، ثم هي طهارة باطنية الله تبارك وتعالى يخرج بها الخطايا التي ارتكبها هذا العبد. ولذلك الوضوء عبادة عظيمة، عبادة عظيمة وقرب. ثم الخطوات للصلاة، كل خطوة تخطوها للصلاة الله تبارك وتعالى ترفع رجلك يرفع لك درجة الجنة، تخفضها يحط عنك خطيئة، تزال عنك خطيئة، وهكذا. الطاعات، الطاعات طهارة. والنبي يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الخطايا. فالجمعة إلى الجمعة، لو إنسان واصل صلى الجمعة ثم صلى الجمعة الثانية ما ضيع، فإن الله تبارك وتعالى يكفر ما بينهم لأنه واصل بين الطاعتين. وكذلك رمضان إلى رمضان، صام رمضان هذا ثم صام رمضان الآخر، فما بين الرمضانين الله تبارك وتعالى يكفر. فمواصلة الطاعات شيء عظيم جدا طه. فالمؤمن بحمد الله تبارك وتعالى يكون في الطاعة، فإنه يكون في تطهر دائم واغتسال دائم. وأما الكافر والمنافق وصاحب المعاصي وتارك الطاعات فهذا يظل في النجس، فيأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة النجس، فالنار أولى بها. وأما المؤمن فإنه يأتي الله تبارك وتعالى الطيب الطاهر. والملائكة، ملائكة الجنة عندما يحيون المؤمنين الداخلين إليها، الله تبارك وتعالى هذا يوم الفرح الأعظم لأهل الإيمان، وهو عندما يدخل الجنة فتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة، كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا كلام. وكذلك تقول له الملائكة طبتم فادخلوها خالدين. قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم من الطيب، يعني كنتم أهل يعني طيبة زكاة نفس. فالطيبين الجنة دار الطيبين، والطيب ضد الخبيث. الطيب هو الذي طيب نفسه، هو الذي طهر نفسه، وصاحب القلب السليم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر نفوسنا وأن يطيبها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين فطرة للصائم، لأن الصائم ممكن يقع منه ما يخدش صومه، لغو، رفث، كل شيء، هذه كلها أمور تشين وتقذر الصوم. والصائم يجب أن يكون متأدب بآداب رفيعة، حتى الأمور اللي هي من اللغو يتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن ساقه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، حتى يكون في كمال من العباد، يعني ممتنع عما حرم الله عليه في نهار رمضان من الطعام والشراب والجماع، وكذلك ممتنع عما حرم الله تبارك وتعالى عليه من الأمور التي تقدر النفس، الرفث، فسوق، اللغو، مسابقة، مشاتمة، فيكون بعيد عن هذا كذلك، حتى يكون دخل في عبادة الصوم فدخل في طهارة كاملة. فلو وقع منه شيء من هذا فالرسول فرض زكاة الفطر لتكون طهرة لصائم النهار. ومعنى طهرة أنها تمسح هذه ما وقع منه من يشينه. جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذه طهرة له. وذلك أن الصدقة أعظم أو من أعظم ما يمحو الله به الخطايا، كما قال النبي والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة عظيم، الصدقة باب عظيم من أبواب الطاعة، سواء لنيل الثواب والأجر وكذلك لمحو السيئات. فالله يمحو بالصدقة السيئات، فمن تصدق محى الله تبارك وتعالى من سيئاته. فزكاة الفطر قربة إلى الله تبارك وتعالى، ولها مصالح، مصالح كذلك في الدنيا، وهي أنه يحمى الفقير من المسألة في يوم عيد. هذا يوم عيد يجب أن يفرح فيه المسلمون جميعا. فالفقير الذي ليس عنده قوت، ما عنده طعام يأكل، يحزن في هذا اليوم. يعني تصور واحد الناس يفرحون في هذا اليوم وهو ليس عنده طعام له ولأولاده، فأمر النبي بمواساة هؤلاء، يعني قال اكفوهم عن المسألة في هذا اليوم. يعني هذا الذي يسأل يطعم ينبغي أن يكفى في هذا اليوم فيفعل. فلذلك النبي فرضها على كل يعني أحد من المسلمين صغير كبير، كل من تكفله أنت وزوجتك وأولادك وخدمك، من تكفلهم من هم في كفالتك، فينبغي أن يعني تتصدق عنهم يعني في هذا اليوم. فهذه لها مصلحة، هذه مصلحة وحكمة، نقول حكمة للزكاة في مواساة يعني الفقراء الذين يسألون في هذا اليوم حتى يعني يحموا عن المسألة. وكذلك هي طهرة للصائم، الصائم الذي وقع منه رفث أو لغو أو كذا ما يحدث صومه، فتكون هذه كفارة له. والنبي فرض زكاة الفطر صاع من طعام على كل أحد، صاع من طعام، والصاع بوزن أيامنا نحو 2.5 كيلو تقريبا من طعام ما يطعمه الناس، غالب طعام قوت أهل البلد، فكل بلد يخرجون مما يقتاتون به القوت، والقوت اللي هو يقيت الإنسان يعني يعيش الإنسان عليه، يعني الإنسان يمكن يعيش عليه، وليس من الفاكهة التي تتفكى، لكنها لا تقيم، لا تقوت، ليست قوتا، فإنما يخرج من القوت، فما يأكله الناس ويتقوتون به، وما يسمونه عيش. العيش بعض الناس تطلق مثلا على أنواع من الأطعمة عيش، ليش عيش؟ لأن عيشة الإنسان عليه، فما يعيش الإنسان عليه عيش عليه، كما يسمي مثلا أهل هذه البلاد البرد عيش، وكما يسمي غيرهم القمح عيش، عيش لأن هذا قوت، هذا الذي يعيش الإنسان عليه، فيخرج من القوت، من قوت الناس ما يفتاتون به، هذا الذي فرضه النبي صلوات الله عليه وسلم. وهل يصلح أن نخرج القيمة، قيمة هذا القوت نخرجه؟ ينبغي الأولى والأحرى، وهو الذي عليه جماهير علماء الأمة، أن تخرج الزكاة كما فرضها النبي صلوات الله وسلامه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائك الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل زكواتنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.